والأصل العاشر رد الحديث اتباعا للفلسفات الإنسانية في السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو الاجتماع أو الرياضة أو غيرها، كمن يرد قوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وقوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فالمؤمنون بالنظم الديمقراطية أو الشيوعية يردون هذين الحديثين وما كان في معناهما. فالديمقراطي المؤمن بمنازعة ولي الأمر باسم المعارضة يرد قوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، والشيوعي المؤمن بحتمية الطاعة المطلقة للحاكم أو حزبه الأحمر يرد قوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. وهذا الرد وذاك ناشئ من اتباع فلسفة إنسانية معينة تتعلق بنظام الحكم والسياسة، ولها نظائر كثيرة في فلسفات مختلفة تتعلق بالاقتصاد أو الثقافة أو الفكر أو الرياضة أو الاجتماع أو غيرها، كلها تخرج من مشكاة تلك الحضارات والفلسفات الإنسانية المخالفة لتشريع الإسلام. فليس واجبا علينا أهل الإسلام أن نؤمن بتلك الفلسفات وأن نرد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، بل نحن مؤمنون بالوحي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، مكذبون بما يخالفه من الفلسفات الإنسانية في الحضارات البشرية عبر التاريخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.